إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن الهموم والغموم من أكبر منغصات السعادة. من دخلت حياته ضيقت بحبوحة العيش عليه، وحرمته الراحة، وشددت عليه كل يسير، وعانى كل أمر عسير، وهي واردة على قلوب البشر، ولا بد أن تأخذ نصيبها منهم، ولم يسلم منها حتى أعظم الناس منزلة، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين اصطفاهم الله بالوحي، وخصهم بالرسالة. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه في أول دعوته عنة ومشقة، خرج إلى أهل الطائف داعيا إلى الله طمعا في هدايتهم، فردوا عليه قوله وآذوه، وسلطوا عليه صغارهم وسفهاءهم، فرجع ماشيا وقد أطبق الهم عليه، حتى إنه لم ينتبه إلا وقد قارب قرن المنازل، وهو الميقات المسمى بالسيل الكبير. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وهذا دليل على عظيم ما أصابه، حتى انطلق صلى الله عليه وسلم هائما حيران، لا يدري أين يتوجه ولا أي طريق يسلك، من شدة ما أصابه من الغم. ولم يشعر بنفسه صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ ذلك المكان البعيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منزلة عند ربه وأرفعهم قدرا قد تعتريه الهموم، فغيره من باب أولى وأحرى. وقد تكون الهموم عباد الله من العقوبة المعجلة لمن خالف أمر الله عز وجل وعمل بغير طاعته. وكلما كان المرء أكثر عصيانا ومخالفة كان أكثر هما وأكبر غما، ويشير إلى ذلك قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي أن الله تعالى يجعل معيشته في هذه الدنيا ضيقة بما يسلط عليه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل. فإذا انتقل إلى قبره وإلى الدار الآخرة جاءه من ربه ما يوعد من المعيشة الضنك والعذاب الأليم. وكما تكون الهموم عقوبة معجلة للعاصي، فهي رفعة في الدرجات وتكثير للسيئات لمن احتسب همه عند الله وصبر على ما أصابه من الهموم بسبب أمور لا يمكنه دفعها ووقائع لا يستطيع رفعها. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب هو التعب، والوصب هو الوجع الذي لا يزول، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولأن الهم قاتل للبهجة، قائد إلى الهرم وضعف القوة والأدراك، فلا ينفع معه لذة مال ولا طيب مطعم ولا برد عيش. فقد دلت الشريعة على ما يقطع أسبابه ودواعيه لكي يعيش المسلم مطمئنا هانئ العيش منشرح الصدر. ومن أعظم ما يستعين به العبد على كشف همه وزوال كربه أن يعمل بما دلت عليه النصوص الشرعية، لأنها الدواء الذي ليس مثله دواء. فقد يذهب الإنسان لطرق باب الوسائل المادية ويبحث عما يرفه عنه، ومع ذلك لا تغير من واقعه شيئا، وبمجرد مغادرتها رجع حاله إلى سابقه من الهم والضنك. أما وسائل الشريعة فتعطي الدواء الدائم الذي يبقى أثره ملازما لمن عمل به. فالصلاة من أقوى الوسائل التي تشفي أمراض القلوب، وتزيل الهم والغم، وتقوي القلب وتنيره، وتفرح النفس، وتجلب البركة، مقربة من الله مبعدة من الشيطان. وما تستجلب المصالح بشيء مثل إقامة الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، وبقدر ما تكون هذه الصلة يفتح الخير وتفيض النعم وتدفع النقم. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بها فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولما آذت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ببالغ الأذى ووصفته بما هو منزه عنه، فقالوا عنه ساحر، شاعر، مجنون، وغير ذلك من عبارات العناد والتكذيب. وكان ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويضيق صدره به. أمره الله باللجوء إلى الصلاة، لأن فيها ما يدفع الحزن ويرفع الهم والغم. فقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة دواء لما يحل به من الحزن، كان مبادرا إليها دون توان. وكان إذا جاءه أمر يحزنه أو اشتد به خطب ما لجأ إلى الصلاة. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا ألم به شدة وضيق فزع إلى الصلاة. والفزع أن يستعجل إلى الشيء دون تردد ولا تأخير. وهكذا كان يفعل الأخيار الذين علموا أنه لن يزيل الضر ولن يكشف البلوى إلا الله، فتراهم حين وقوع المصائب وما يتبعها من الهموم والغموم مبادرين إلى الصلاة ومطرحين بين يدي الله سبحانه، لعلمهم أنه الملاذ سبحانه وتعالى، وهو وحده القادر على كشف ما بهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بلغه موت ابنه وهو في مسير، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق، فصلى ركعتين أطال فيها الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن أنفع الأعمال التي تزيل الهموم والغموم الدعاء. وكلما كان العبد أكثر افتقارا إلى ربه وخالقه، مطرحا بين يديه، مظهرا عظيم حاجته إليه، كان ذلك أحرى أن تستجاب دعوته وأن يكشف عنه ما به من الغم والهم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والمهموم من أكثر الناس حاجة واضطرارا إلى الفرج، لعظيم ما يعاني من الأثقال وشديد ما أحاط به من الأغلال. ومن عظمت صلته بالله علم حاجته إلى مولاه، وأنه لا يستغني عنه طرفة عين. قال مورق العجلي رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا ربي يا ربي، لعل الله عز وجل أن ينجيه. ولذلك ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أصدق الناس دعاء لله عز وجل، لأنهم أعلم الناس به سبحانه. وكانوا إذا ضاقت بهم الحيل وحاصرهم الهم والغم، كان الله تعالى مفزعهم وملجأهم، فتوجهت قلوبهم إليه بالثناء وألسنتهم بالدعاء، فتبدلت شدتهم إلى تيسير، وفرج الله عز وجل عنهم كل عسير. فيونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت بأمر الله تعالى جلت قدرته، واحتبس في الظلمات المخيفة، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فلم يجد غير الله سبحانه وتعالى ملجأ ومفزعا وملاذا، توجه إلى ربه سبحانه منيبا، فكتب الله له النجاة. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله تعالى داعيا بالإخلاص إلا نجاه الله من ذلك الغم، خصوصا إذا دعا بدعاء يونس عليه الصلاة والسلام قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وذلك أن تسبيحه هذا كان سبب نجاته، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج الله عنه؟ قيل له: بلى يا رسول الله. قال: دعاء بالنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحري بالمسلم إذا مسه الهم والغم أن يسارع إلى دعاء الله عز وجل والتعلق به قبل أن يبحث عن وسائل الخلاص المادية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء، وهو الذي يصرف الأمور بحكمته، فينبغي للمسلم أن يتوجه إليه بقلبه ويلح عليه بأنواع الدعاء طالبا منه زوال غمه وهمه، فالعبد لا غنى له عن فضله ورحمته. ومما يكشف الهم والغم من الدعاء أدعية خاصة دل عليها الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، يجمل بالمرء أن يدعو بها إذا مسه شيء من الضيق والضنك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وينبغي للمسلم على كل أحواله أن يلزم الدعاء الذي دل عليه كتاب ربنا سبحانه بقوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فإن انشراح الصدر بوابة للدخول إلى كل خير، وضيق الصدر يشغل المرء عن أمر دينه ودنياه ويفقده الإدراك حتى يفوته ما لا يرغب بفواته. وذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب الجالبة لانشراح الصدر والكاشفة للهموم والغموم، فهو الذي يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل في صعب إلا هان، ولا عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. ذلك أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه. ومصداق ذلك في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب إذا عرفت معاني القرآن وأحكامه اطمأنت إليها، لأنها تدل على الحق المؤيد بالأدلة والبراهين، كما أنه لا أشهى للقلوب ولا أحلى لها من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر محبتها لله ومعرفتها له يكون ذكرها له. ولذلك تجد الذاكر لله عز وجل مستأنسا به سبحانه، قد زالت وحشته واطمأن قلبه وذهب همه وغمه، ولو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى. قال مسلم بن يسار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله. وقال مالك بن دينار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. ومن فضل الله عز وجل أنه لا شيء من الأعمال أخف مؤنة من الذكر، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. وأفضل ما يذكر به المسلم ربه تلاوة كتابه والتبحر في معانيه وتدبر آياته وملازمة الأذكار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم وتؤدي إلى انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن من المال والجاه والنفع بالبدن وبذل المعروف وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ذلك فقال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه. وكل إحسان يعمد إليه المرء له مثل هذا الجزاء من انشراح الصدر وانبساطه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وكل من عامل الخلق بالإحسان إليهم والتوسيع عليهم فيما ضاقوا به جزاه الله بالإحسان إليه بتيسير أموره وانشراح صدره واطمئنان قلبه، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله تعالى محسن يحب الإحسان والمحسنين، فمن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا من البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب.